بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمة. اهلا مولانا ومرحبا. ازي صحة حضرتك؟ الله يتقبل منا ومنكم يا رب. ربنا يديك الصحة دايما في ايام رمضان الجميل يا رب. ينفعنا بيك دايما يا رب ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله احنا ايه موضوع حكمتنا؟ والله حكمتنا عجيبة اليوم لابن عطاء بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن عطاء يقول: عنايته فيك لا لشيء منك، وأين كنت عندما قابلتك عنايته؟ لم يكن إلا محض الإفضال وعظيم النوال. الله، يعني أنت تفكر أن ربنا بيعتني بيه عشان أنت بتصلي وتصوم وعشان بتعمل خير وعشان بتطرق الأسباب؟ طب لما الواحد كان في بطن أمه كان إيه بيقدمه عشان ربنا يعتني بيه؟ هو نفس الجنين ده، هو الجنين ده. وقال العلماء: كما خرج الجنين من مشيمة أمه يجب على العبد والكبير أن يخرج من مشيمة طبعه وإلا لا يعيش. لو الإنسان حط في ذهنه مسألة أنا وأنا كنت جنين لا عمل ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا شهادات علمية ولا مال ولا ولا، ورغم ذلك ربنا موصل لي، نهاية المطاف غذاء جاهز دون فضلات. طيب لما تولدت ربنا سبحانه وتعالى راح ايه رعاني عن طريق الاب والام، الام تهدهد والاب يصرف، وبعدين هم بدأت الاسلام تطلع، هم بدأ يحبي، ها بدأ يخف، بدأ يتوكى، ها دخل اولى ابتدائي، ها اتخرج من الجامعة، اخذ شهادة علمية، بقى رجل اعمال، بقى طبيب، بقى مهم، بقى اعدامي، بدأ ايه غلق. انا الله، وانت كنت لسه جنين في رحم امك وما خدش من شيء. فهو الله عز وجل عنايته فيك ليس لشيء منك، والا اين كانت يعني اعمالك عندما كان يعتني بك وانت في رحم؟ لم يكن الا الفضل الالهي فقط. هذا الفضل الالهي سبحان الله العظيم، يعني رب العباد والله لما تجد في كرم الله سبحانه وتعالى. الناس اللي زعلانه من زوجتها الان في قبل المغرب في رمضان، انا عايز احسبها اقتصاديا بس، بلاش سيدي روحيا ولا وسياسيا برضه احسبها اقتصاديا. هو حر بقى يعني بمناسبه ان احنا كلنا اصبحنا سياسيين. هو لما يحسبها اقتصاديا، ايوه، بدل هذه الزوجه انا عايز حد يغسل بفلوس، وعايز حد يكوي بفلوس، وعايز حد يطبخ بفلوس، وعايز حد يراعي العيال بفلوس، وعايز حد يرضع الرضيع بفلوس سبحان الله، وعايز حد يأمن البيت، وعايز حد يحافظ على نظافته، و و و الى كل ده كله ما يسويش مبالغ. المرأة تعمله ولا تطلب منه اجرا خالص، ولا تطلب الزوجة تبتسم جزاك الله خيرا بارك الله فيك، لكن اذا لم تجد هذا يا مؤمن، ده انت التدمير اللي بنعمله للست البيت في رمضان ده شيء غير طبيعي، وبالذات لما يكون عندها كمان ايه اهل زوجها ولا وليمه ولا اعداد يا خبر الله، تقعد يومين ثلاثه تشتغل. واحنا من مصيبتنا دكتور عمرو ان احنا نتكلف ما لا نطيق. صحيح، نتكلف اشياء غريبه عشان كلها منظر احسن يقول علينا كذا، بذخ غير طبيعي. غير طبيعي صحيح، يعني مش كرم، بذخ فعلا بالضبط كده، اسراف وتبذير، وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. والاكبر من هذا ان بعد ما الزوجة ترفع الاطباق وإلى اخره وكذا ونطالبها بكذا وكذا، نتركها وحيدة ونروح نصلي. طب ما تروح تصلي معانا. طب اقول اشياء اخطر من كده، يعني هل يستطيع الذكر العربي المسلم، مش الزوج العربي، الذكر العربي المسلم، ان هو يبدل صلاة التراويح بينه وبين زوجته بحيث هو يروح يوم وهي تروح يوم عشان ياخد باله من الاولاد؟ يقول لك الزوجه ما لهاش صلاه. مين قال لك الزوجه ما لهاش صلاه؟ من قال هذا؟ غير صحيح. هذا في الاربع قرون المتخلفه الاخيره. يعني لا تمنعوا اماء الله المساجد، وما خلت صلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم من امراه تصلي خلفه. وكذلك كان لما يقول يا رسول الله طب تعمل لنا درس خاص بنا، عملوا لهم اثنين درس داخل المسجد، وكان يطوف بينهن ويقول تصدقنا فاني رايتكن اكثر النار، فبلال يمسك حجره ويرمي الاقراط والخواتم والاساور حتى ثقلت حجر بلال من كثره الذهب، هم عندهم عاطفه جياشه. ف لو الزوج لو استنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسوله في مهنة اهله. يعني من بلدك ده ايه مهنة اهله دي؟ يساعد اهله في المنزل. يعني يحصل الاضباط. نعم. طب عمرك شفت راجل عربي مصري في البلكونة بينشر اللحاف؟ لا. ده كانت بفضيحة في الحتة. صح ولا لا؟ يقول لك ده تبع الست. ده جوز الست. طب بالله عليك لان نشوف عاداتنا غلبت عقيدتنا. لو دخلت امه ولقيته بيغسل الاضباط في الحوض. تعمل ايه؟ التليفون بتاع المأذون على طول فورا. صح ولا لا؟ ليه؟ لان احنا ما انتظمناش على دين الله، انتظمنا على عادات وتقاليد. الولد صغير 5 سنوات كده حاطط رجل على رجل كده يقول لك يا ناديه اعملي شاي. ناديه لا اله الا الله. ناديه تطلع امه، تطلع اخته الكبيره اللي عندها 25 سنه، لان هو ذكر. الذكر العربي ما يشتغلش. فدي كارثه. احنا نغير زي ما قلنا، نعيد ترتيب صياغه البيت مره ثانيه. نعم. فالله عز وجل رعانا لا يعني لا لشيء منا، وانما هي العنايه المتكامله والرعايه الكبيره من رب العباد، لانه لا يريد منا جزاء ولا شكور. لا شوف تخيل انت 7 مليار دول بيعبدوا الله للنهار، هل زاد ذلك الملك شيئا؟ لا. طب عصوه كله ولا حاجه؟ الله يفتح عليه. صحيح. طيب ما هو المغرب دي تراجع الحسابات دي، يجب ان ننظر اليها نظره الايه؟ نظره المتفحص، ان الله سبحانه لا يزيد في ملكه طاعتنا ولا تنقص من ملكه معصيتنا. فهي القضيه راجعه لنا. بس احنا بعض الناس يظنوا انه بيرتزق لانه اصبح كذا، وانه بيدخل له الكسب لانه اصبح كذا. طب وانت في بطن امك من الذي كان يعطيك؟ سبحان الله، هذا هو اللي كان بيرزقك في بطن امك. صحيح. هو ده. صحيح. سبحان الله. يعني سيدنا موسى بعد ما انتهت رحلة الخضر كلمه ربه، يقال في كتب التفسير، وحصل 3 مواقف: موقف السفينة، موقف الغلام، وموقف الجدار. نعم. طيب موسى الانسان ينسى. طيب عايز نطلع فاصل ونرجع نكمل. طيب نطلع فاصل نرجع نواصل مع دكتور عمر عبد الكافي. رجعنا لكم تاني مع فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمة، وكنا نتحدث عن مواقف 3 في حياة سيدنا موسى. هو رأى مع الخضر. ايوه. موضوع السفينة، موضوع الغلام، موضوع الجدار. تمام. اول شيء، ما الذي اخافك يا موسى عندما اقتلع الخضر لوحة من السفينة؟ قال ربه هنغرق. نعم. قال عندما امرت امك ان تلقيك في التابوت وتلقيك في اليم، من الذي حماك في اليم؟ قال انت يا رب. قال احميك وانت صغير، واولي عنك حمايتي وانت كبير. معقول؟ هو انت الطفل اللي كان يعني ده كان لوحده، ما هو ربنا اللي اعتنى به، ولما اقتلعت اللوح الميه ما طلعتش منها، لان الله هو الراعي. نعم. سبحانه وتعالى. ده الامر الاول. طيب الامر الثاني، ان هو الخضر قتل نفسا زكية بغير نفس. طب انت قتلت رجل قبطي وركزه موسى فقضى عليه، او مثله، انت بتعين على الاخرين ليه او تستغرب ليه؟ طب التالتة، هل الجدار هل الناس بخلة مش راضين يأكلونا ولا يشربونا وكم لو بنتخذ أجل؟ طب انت لما رحت مدين واويت الى الايه رب اني لما انزلت الي من خير فقير، ما هو انت كنت هنا فقير وانت فانا خير وانا الله الواحد الاحد الفرد الصمد. فالانسان قد ينسى في مشاكلات حياته وفي يعني صراع الحياة ينسى امور سبحان الله. فالعناية الالهية لا تحتاج يعني مش لا تحتاج يعني مش مبنية على عمل، يعني الفضل الالهي والعطاء الالهي مش مبني على ما اخذ. ليه سؤال فضل فضل في النظرية؟ يعني في ناس كتير جدا حضرتك لما تجد ناس غير مسلمين بعضهم حتى غير موحدين وليسوا على دين وفي دول بعيدة جدا، ومع ذلك لديهم من الثروة والصحة والحياة الكريمة، وحتى ناس تسأل يعني كيف يكون حال المؤمن التقي في احيانا في اسوأ حال، وحال من لا يؤمن في افضل حال؟ اولا هل ده مرتبط بهذه الحكمة؟ يعني في جزء منها. لا لا لا، هو المسلم او المسلمين كسالة في الاخذ بزمام الحضارة، وبالذات في 400 سنة الاخيرة عندهم كسل شديد او تعود واستمرار ان تكون يده سفلة. يعني فرضنا جدا الغرب ده يوم من الايام كده قال لك ايه، قال انا هسحب الكابلات بتاع الانترنت من تحت البحر مثلا. ها نظام احنا ولا نعمل ايه؟ لان المنبع عنده. طيب الطائرة البوينج اللي انا اشتريتها دي وتركب الركاب في السبير بارت بتاعتها مش موجودة. تمام كده القطعة الغيار دي مش موجودة. آه. ها نعمل احنا بقى شغل تربط الطائرة على الارض. طب هل هذه امة؟ يعني هل هذه أمة خير امة وخريج الناس؟ الله اللي يخلينا اصفر ابني وبنتي وانا واروح انا على عند الطبيب يقول لها اصل الطبيب المصري محترم وطيب لكن التمريض وراه مش كويس. الضمان مش موجود مش عارف المستشفى. التلوث وده الله من اذا انا عيبه عيبه من؟ عيبنا نحن. نعم. يعني انا فلما اشوف الغربي او الرجل الذي لا دين له وقام بالاسباب كلها اللي ربنا اعطاها له وربنا بواه هذه المكانه وانضبطت حياته بهذا الامر. يعني انا اذكر ان توني بلير ايام كان رئيس وزراء سئل في مجلس العموم عشان كان جاب مدرس حصتين لابنه في الكمبيوتر. قال انت رئيس وزراء بريطانيا مش مقتنع ان التعليم في المدارس الحكوميه ما تعليم مكويس جايب لابنك مدرس فليم على هذا. وسئلت هو سئل في ذمته الماليه عن 75 جنيه استرليني كان زوجته ايام الحمله الانتخابيه عملت شعرها عند الكوافير. فقال دي من فلوسك ولا فلوس؟ لما كارتر دعا بعد كام ديفيد والعياذ بالله يعني بعض المسؤولين مع السادات وغيره على حفل كان فيه 100 ضيف اظن وقف عضو من اعضاء الكونغرس وده احتفال بيسال الكارتر بيقول له يعني تكاليف الاحتفال دي من دافع الضرائب الامريكي ولا ده من مين بالظبط؟ فبيسال. فبهذا المنطق الدول تضل. نعم. اما سبحان الله العظيم اللي احنا لما نهرج ونقول لك ان ليه الغرب متقدم واحنا متاخرين هو من عند انفسنا نحن الذين ربضنا في القاع. كنت بفخر مره في مؤتمر من المؤتمرات كان مقارنة بين الأديان فقلت ان احنا من ضمن فضائل العرب اننا الذين اخترعنا الصفر. صحيح. فرد علي واحد مجرم يهودي قال ان ولكن سكنتم داخله. صحيح. كارثة كبرى. فانا ارى والله اعلم ان احنا من ابنهم يكون عندنا همة عالية في استباق زمام الحضارة مرة اخرى تحت يقين ان الله سبحانه وتعالى لما رزقني عنايته انما ليس لعقل ولا لعلم ولا لمال ولا لقوه ولا لقدره لاننا وانا كنت ببطن امي ما نصفش. وحتى هذه العنايه حتى لو انا كنت مؤمن او غير مؤمن الله يرضى عليك. تمام كده. تمام تمام تمام. لان شوف احنا ننعم طب ايه الميزه مولانا ما بين المؤمن وغير المؤمن اذا كانت العنايه الالهيه واحده الاثنين؟ لا هو في نقطه الدنيا هي اخر مطاف لغير المؤمن. يعني هو هي دي الحياة دي اخر حياته. احنا بنحتسب الامر للاخرة. يعني احنا وهو يعني نتساوى في الدنيا في العطاء بس هو افضل مني. ليه؟ لانه اخذ الدنيا اخذا بدراسة محددة ومنهجية. فاحنا ربنا سبحانه وتعالى من على العالم كله مؤمن وكافر بنعمتين نعمة الايجاد ونعمة الامداد واضاف للمؤمن نعمة الهدى والرشاد يوجه ده كله لله. يعني عندي نعمة إيجاد ونعمة إمداد ده للكافر وللمؤمن. أما مسألة نعمة الهدى والرشاد هذه لله سبحانه وتعالى للمؤمن فقط يعطيها للمؤمن لا يعطيها لأي حد. فده الفرق ما بين أن الكافر أو الغربي ليس عنده الحياة إلا هي الدنيا فقط ويهلكنا إلى الدهر ولكن رايح بارادايس رايح السماء رايح الملكوت. كنت ازاي يا عم هو وبعدين ما فيش حساب ده خلاص كده خلص على كده وكل حياته هي الايام اللي في الدنيا دي فينتهي منها قدر ما لكن العنايه ايضا تتفاوت. يعني ممكن تجد فقير وغني فالفقير يشعر لماذا الغني حصل على ذلك وهو لم يحصل عليه مثلا. لا لا لا هل تتفاوت الرعايه والعنايه بالعكس هذا الفقير لن يرزق بمرض يحار الطب فيه وينفق عليه الاف لانه ما عندوش الاف. لكن الغني ربنا يعطيه المال ويعطيه المكانه وبعدين يسحب منه نتيجه ايه؟ نتيجه انه عايز طبيب وطبيب بره وخير من ده. تخيل يعني. نعم. ربنا يخليك يا مولانا, وارجو في نهايه اللقاء ان تدعو ان امن خلفك. سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته, ولا مريضا الا شفيته, ولا عسيرا الا يسرته, ولا كربا الا اذهبته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا ضالا الا هديته, ولا ميتا الا رحمته, ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اهد اهل مصر الى ما تحب وترضى, واطرد عنهم شياطين الانس والجن, واجعلهم على اتقى قلب واحد منهم يا رب العالمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن, واختم لنا منك بخاتم السعادة اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. ربنا يكرمك مولانا وينفع بحضرتك دايما, ونتعلم كل يوم من حضرتك. الله يديك الصحه دايما, والحديث بقيه ان شاء الله باذن الله. واشكركم جدا, وغدا نلتقي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.